بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قراءة من صحيح الإمام المسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى رسول الله وبعد. صحيح مسلم. كتاب الإيمان. باب الإيمان آخر الزمان. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عباس قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت بن عدنان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله. قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا نحو عن ثابت عن انس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. هذا دليل على أن الساعة تقوم على شرار الخلق. كيف نجمع بين هذا لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، أو في رواية حتى تقوم طيب حتى تقوم الساعة، وهنا الساعة لا تقوم إلا على أحد يقول الله الله. نعم. يبقى حتى في أمر الله يعني أمر إحنا قبل الأرواح. نعم. يبقى حتى تقوم الساعة يعني ساعتهم بقى هم، أو حتى قوم بقيام الساعة. يبقى حتى تقوم الساعة مفصل حتى يأتي أمر الله اللي هو بقبل أرواح المؤمنين. فإذا قبل الله أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق عليه تقوم الساعة. هنا بقى مش يقال في الأرض إيه؟ الله الله. فإذا هذا دليل على أن الساعة تقوم على شرار الخلق. أيضا حديث حذيفة في يأتي زمان على الناس لا يضرون فيهما صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا كذا، فيقول الناس أضرحنا أباءنا على كلمة لي لا إله إلا الله أو الله فنحن نقولها، فقال الصلة هل تنفعهم فسكت، قال هل تنفعهم فسكت، هل تنفعهم فسكت، ثم قال رضي الله عنه بل تنفعهم بل تنفعهم. هذا يكون أيضا في آخر الزمان، هذا يكون أيضا في آخر الزمان. طيب بل تنفعهم هنا ليس فيه بيان، الحديث هنا أقصد اللي هو أدركنا أبانا يقول الله الله، ليس في بيان أن هؤلاء عليهم تقوم الساعة، ولكن هذا يأتي زمان من الأزمنة يكون هذا هو الحال، لكن الساعة تقوم على أقوام هم شرار الخلق ليسوا بمؤمنين، أما هؤلاء مؤمنون، لأن حذيفة قال بل تنفعهم بل تنفعهم، هؤلاء مؤمنون، لكن الساعة تقوم على من ليس بمؤمن، ولهذا قال العلماء بأن الكلمة لا إله إلا الله أمانة، أمانة، لأنه إذا ما في هذه الكلمة على وجه الأرض تقوم الساعة، إذا طالما فيه من يقول لا إله إلا الله لن تقوم الساعة، لن تقوم الساعة، والأرض عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله مآدم صلوات قرآن، حتى إذا ذهب ذلك كله وبقي شرار الخلق فلا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا قامت عليهم الساعة. هذا فترة، هذا زمن، هذا وقت، هذا وقت، لأن الذين يقول الله الله أيضا ظهر بهم الدين، بس الدين أصبح عندهم هذا هو الله الله، هو ذا الدين، هو ذا الدين، تقول الذكر عن هذا؟ لا، هو المراد هنا لا إله إلا الله، إنما ما ورد في السنة ذكر باللفظ المجرد لم يرد، إنما هذا من فعل الصوفية، هذا من فعل الصوفية، أو يقولون هو بالضمير أيضا. على إنه إيه؟ تقليد؟ تقليد. هذه مسألة خلافية بين العلماء، مسألة التقليد وفيها التفصيل. يعني لو نحن مثلا بندع من قبلنا وهذا في أصول الإيمان ماشي، لكن إذا قصدنا أن الإنسان ما وقر الإيمان في قلبه ويقلد كده بلا معرفة، يقول لا إله إلا الله ولا يعرف شيئا لا من أدلتها، أو مش لازم أدلتها يعني المعروفة في كتب أهل العلم وكذا، لكن أدلتها بالآيات الكونية في الكون، فالإنسان يقع في قلبه فعلا أن هذا الكون دليل خلقي، دليل على وجوده سبحانه وتعالى وعلى ما هو سبحانه وتعالى خالق، وأن هذا يسلم إلى العبادة فلا أعبد غيره وكذا، هذا الذي يكفي. أخذ بالك، إنما لو أن الإنسان قلد في إيمانه بمعنى أن هذه الكلمة لم تدخل قلبه فلم يعرف لها معنى ولا كذا، وإنما يرددها ترديد الببغاء، هذا ما يصلح إيمان، هذا ما يصلح إيمان، لأن المسألة فيها تفصيل. مسألة التقليد في مسألة الإيمان هذه فيها تفصيل، لا يقال بالإطلاق ولا يقال بالنعم. لأن الناس في الحديث الحذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرى، يضرس الإسلام كوشي الثوب حتى لا يضرى، لا يضرى ما صلاة ولا صيام ولا كذا، يضرون هذا. والناس في أي عصر مكلفون بما يضرون، بما يضرون. ولهذا لا يصح استدلال بهذا الحديث على أنه العمل لا يدخل في مسمى الإيمان كما تقول المرجع، أو أن العمل ليس لازم الإيمان، أو أن العمل شرط كمال، هذا لا يسلم الاستدلال بهذا الحديث، لأن هذه الكلمة هنا هي القول وهي العمل وهي كل شيء. لا يضرى، لا يضرى، لا يضرى، كيف نكلفهم بما لا يضرون؟ والكلام الآن في من يضرون، يعني الكلام بين المرجئه وأهل السنة في من يضرون، اللي يضرون يعملون أو لا يعملون. المرجئه يقول لا لا لا يلزم العمل، بل لا يدخل العمل في مسمى الإيمان. أهل السنة لا، لازم أن تدخل العمل. ولهذا نفس حذيفة الذي قال هنا بل تنفعهم بل تنفعهم، هو حذيفة رضي الله عنه نفسه الذي رأى رجلا لا يتم صلاته، فقال أما هذا لو مات على هذا الأمر لمات على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم، مع أنه ساب إتمام عمل، فكيف إذا ما صلى خالص ولا صام ولا صلى ولا زكى؟ فحذيفة الذي يقول هناك بل تنفعهم لا يدفع أحدا إلا أن يقول هذا القول، كيف لا تنفعهم وهي إسلامهم ومعرفتهم ودينهم وعملهم وكل شيء؟ لكن الكلام في من عرف فأعرف، في من عرف فلن يعمل، هذا هو الكلام. نعم بتقول ايه؟ ايوه ارفع صوت، قرب الميكروفون، ما سمعتش. الله الله يقول ايه؟ انه يقول ايه؟ ما سمعتش اي حاجه، ارفع صوت. والله يعني يقول الله الله أو الله الله، أيوة الله الله، نعم يعني في بطيء بالرب، نعم لا إشكال في ذلك. نعم فتقول السابع على أن يقول الله الله بل الإصرار في كلمات الإصرار. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة رضي الله عنه عن الله بن غير وله بيت وأبو بكر ونزل إلى أبي هريرة، قال حدثنا معاذ عن الأعمش عن زقيف عن حذيفة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احفظ لي كم يزن الاسلام، قال فقلنا يا رسول الله فقام علينا ونحن ما بين السجنين في شتى العباد، قال انكم لا تدرون لعلكم ان تبتلوا، قال فبتلينا حتى تعرض منا لا يصلي الا سرا. الله اكبر، الله اكبر. اعدت عن حذيفه قال فلسل قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احفظ لي كم يصل الاسلام، رسول الله نخاف عليك ونحن لك مسجدين في سبعنا قال لكم لا تدرون لعلكم ان تقتلوا قال تقولين حتى تعرف رجل منا لا يقضي الا سرا يعني خرص حال ظن الناس احنا لما بلغوا بقى 600 و700 خلاص هذا يكفي عز الاسلام لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم لا تضرون لعلكم تبتلوا ولهذا ممكن يكون في عدد ونبتلى بالعدد قد يكون في عدد ومع ذلك نبتلى لكن طبعا ابتلاء الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاء قدر الله عز وجل عليهم وهم طبعا لا يخرجون عن الشريعه لكن قد يبتلى الانسان مع العدد اذا خرج عن الشريعه اذا غرته قوته اذا ظن ان الامر خلاص كما حصل في حنين لقد نصركم الله بدر وانتم اذلتم لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت كادوا يحصدون حصنا وكذلك الجماعات التي تتعجل فتواجه الحكومات والسلاطين او تواجه العدو لا قيل لهم به يظنون احنا معنا عدد ومعنا الاف مؤلفه قد يبتلوا ابتلاء شديدا بانتهاك اعراض وضياع انفس لانهم تركوا ما لم ياذن لهم به الله سبحانه وتعالى فان العافيه لا يعدلها شيء والسلامه لا يعدلها شيء سلامه ما يعدلها شيء لهذا الانسان قد يبتلى ومعه العدل قد يبتلى انكم ستبتلون يعني الإنسان يظن فأنه أنا معي عدد وأنا كذا أعمل اللي أنا عاوزه وإلى آخره أبدا لابد يكون على ضوابط شرعية لابد يكون على ضوابط شرعية نعم نعم انا سمعت الشيخ عادل شغال موالي نعم حدثنا قال حدثنا النبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الدفاع عن ابيه قال قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم خصما فقلت يا رسول الله اعط فلانا بينه مؤمن قال النبي صلى الله عليه وسلم او مسلم اقولها ثلاثا ويوصلها علي ثلاثا او مسلم ثم قال اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه مقام ان يجيبه الله في النار نعم. حدثني الليل بن شرف قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي بن شهاب عن عمه قال اخبرني عن سعد بن ابي وقاص عن ابي سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى رقصا وكان سالك فيه قال سعد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم منه من المشى بعذر وهو احسبه اليه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله اني انا بارك منك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسلما قال فسكت قليلا ثم هو ذلك ما اعلم منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله اني انا بارك منك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسلما قال فسكت قليلا ثم هو ذلك ما اعلم منه فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان فوالله اني لا اراه مؤمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم او مسلما اني لاعطي الرجل وغيره احب الي منه خشيه ان تكف بالنار على وجهه ولحسن الحسن بن علي بن حماد وسلم رضى وانا جالس فيه لان حديث النبي شهاب على عقلي وذاب فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انها فرضه فقلت ما لك عن فلان ولو حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح عن اسماعيل بن محمد قال سمعت محمد بن فعل ابن فعل يحدث هذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده بين عرضي وفتحي ثم قال القتال اي فعل بين ظلم الرجل. فهذا الحديث فيه من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قوما يتألفوا قلوبهم على الإيمان، وهؤلاء المؤلف قلوبهم يؤلف قلوبهم على الإسلام لضعفه على في دخول الإسلام أولا دخل الإسلام ولم يقوى الإيمان في قلوبهم، فهؤلاء أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم، بل جعل سهم من الزكاة لهؤلاء يتألف النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم على الإيمان شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى يقوى الإيمان في قلوبهم. من بعض الناس يقوى إيمانه بهذا، قد يقوى إيمان هذا الإنسان بمال يعطاه، قد يقوى برزق ترفق معاه، قد يقوى بموقف طيب تقف معاه به، وهكذا. فالإنسان يتألف قلوب الناس مثل هذه الأشياء، قد يحب الشخص السنة بتعاملك أنت، إذا تعاملت معه تعاملا طيبا أحب السنة، وقد يبغض السنة لبغضك أنت لتصرف من صدر منك وحصل منك. لهذا الإنسان ينبغي، ولو أننا قلنا الآن ما فيش مؤلفة قلوبه نعطيهم مثلا أموالنا، لكن ينبغي أن نتألف قلوب الناس على السنة أيضا بالمعاملة الحسنة وبالرفق. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعترض الرجل، قال سعد اعطاه النبي وغيره احب اليه، يعني معروف مثلا عند الصحابه ان النبي اعطى هؤلاء، لان هؤلاء يقلون منزله عن اخرين، فظن سعد المساله انما يعطاها الافضل، فقال يا رسول الله ما لك عن فلان، ليه رغبت عن فلان، فوالله انما اراه مؤمنا، اراه رجلا يعني مؤمنا. وطبعا حكم الإيمان هذا حكم لابد أن يكون عن دليل، ودليل قاطع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا القطع عند سعد أو مسلما. فدل هذا على ما ينبغي الإنسان يقطع ويدل على الخير وعلى الأولى في الألفاظ، كن مسلما تسلم، إنما المؤمن هذه شهادة بالخصوصية، فهل عندك دليل؟ تقول مسلما لا تقول مؤمنا. هل هذا ينفي ان النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا ينفي ان يكون الايمان في قلب هذا الرجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم دل فقط سعد على الاولى ان يقوله، كما جاء في حديث مسلم حيث عائشه لما قالت في الصغير طوبى له عصفور من عصافير الجنه، فقال لها او غير ذلك، يعني ممكن يكون غير ذلك. لهذا قال من قال من بعض العلماء بأن يتوقف في صغار المسلمين، لكن الجماهير علينا نتوقف، نجزم لهم بالجنة إن شاء الله تبارك وتعالى، نجزم لهم بذلك. طيب حديث عائشة، حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يدلها فيه على أنه لا ينبغي أن تقطع بما لا علم لك به، تقول هذا في الجنة لابد أن يكون عن دليل، هل ورد الدليل؟ عندك دليل؟ ولا تقوليه بهذا بقياس عندك. ولعل هذا كان أولا قبل أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أطفال المسلمين في الجنة، فتكون عائشة وقتها قالت بلا دليل، فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على أن ألا يتكلم إلا بعلم أو غير ذلك، ممكن يكون غير كذا، لكن ورد في الأدلة بعد ذلك على أن أطفال المسلمين في الجنة. ولهذا حكى النووي رحمه الله تعالى اتفاق أهل السنة على هذا. بعض العلماء يتوقف حديث عائشة رضي الله عنها، وحديث عائشة يمكن تأويله، يمكن تأويله، أما الأدلة قطعت بأن من مات قبل البلوغ وهو مسلم فإنه يكون في الجنة إن شاء الله، لأنه لم يأتي بما يقترف ذنبا يعني أو شركا أو غير ذلك يخرجه وهو غير مكلف. فهكذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا دل سعدا على أن يقول الأفضل وعلى أن يقول هنا ولا يجزم بالإيمان، لأن هذا لا يطلع عليه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، فقل أو مسلم. فيه أيضا أن الإسلام على الصحيح غير الإيمان، فالإسلام غير الإيمان، الإسلام شيء والإيمان شيء. عند الاجتماع وعند الافتراق يدخل الإسلام في الإيمان والإيمان في الإسلام. ومما يدل على أن الإسلام شيء والإيمان شيء إذا اجتمع حديث جبريل عليه السلام حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الإسلام فقال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة إلى آخره، والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره. يبقى هنا فرق الإسلام وبين الإيمان، فالإسلام لما ظهر من الأعمال والإيمان لما بطن من الأعمال. وطارة يطلق الإسلام على الإيمان فهو دين، وطارة يطلق الإيمان على الإسلام كما قال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالذي عليه جماهير أهل العلم أن الإسلام غير الإيمان، وفيه القاعدة المعروفة إذا اجتمع الفرق وإذا افترق اجتمع. والذي يرى أن الإسلام والإيمان استدل بالقول إليه سبحانه وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين اللي هو لوط ومن معه من آل بيته فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين اللي هو بيت لوط، فيكون الإسلام بمعنى الإيمان. وهذه الآية لا دليل فيها على ذلك، والإسلام هنا غير الإيمان، بل هو دليل على من يفرق لا من يرى معناهما واحد. قال تبارك وتعالى فأخرجنا فيها فأخرج من كان فيها من المؤمنين، فخرج لوط ومن آمن من قومه فما وجدنا فيها بعد إخراج هؤلاء غير بيت من المسلمين، وهو البيت الذي فيه زوجة لوط وقد أظهرت الإسلام لكنها ظاهرا لكنها خانته في ذلك فلم تكن على دين، لهذا أعطيت ما أظهره. قال تعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين ممن أظهر هذا لكنها خانت. قال تبارك وتعالى فخانتهما في هذه الديانة، أما من خرج فهم المؤمنون خلص، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، هؤلاء المؤمنون الخلص الذين جمع بين الإيمان والإسلام، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين الذين أظهروا ولكن لم يبلغوا حقيقة الإيمان. يبقى الآية دليل على التفريق بين الإيمان والإسلام، لا أنها دليل على إن الإسلام والإيمان بمعنى واحد عند التحقيق. ومما يدل على ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلموا ولم يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا الذي عليه جميل إن الإسلام يختلف عن الإيمان إذا اجتمع فيكون الإسلام معنى والإيمان معنى، أما إذا افترق وذكر الإسلام فقط في النص أو ذكر الإيمان فقط في النص فيدخل في الإسلام الإيمان ويدخل في الإيمان الإسلام. طيب نكتفي بهذا القدر، سائلين المعون عز وجل نجمعنا وإياكم على طاعته دائما ونرزقنا إياكم العلم النافع على القلب الخاشع ولسان الذاكرة والدعاء المستجاب، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.